خلق المسروح امدال الدين كوامن دق الماح كيف جراله يا ناربوه ما يرتاح يا امي مما يا امي وجهت سجامي دام دام عوم جريان جري على الخدود سخيان عالي عتود زلاعو دموعو وكيتو ولاعو قرايحو صهرو وشواقو بالهوا وعشقو وجاعو الشغاب كداكو تعداب خاطرو ولهيبو محاورو وجدو وغربطو بالنواح وحدو كنو مليوح بين العدا من تخنامو مع غرامو حرم منامو على نيامو مشغوف هنيم من هجرتو هايم يشف نصارى ولا مثل حمام في البنوان يا أمي مما يا أمي واشتار زدامي فراق لامتو مجروح يقطع النواح يغرد وينين ما يطيق الصبر ما تحركوا الريان يا امي مما يا امي وجه قدامي وانت القلب المسروح حمد على الدين وامر بقلنا كيف جرالو يا نار ابوه ما يرتاح يا امي مما يا امي وجه قدامي في مير مجدوم قديان وحدو على الجمر يتقلب ثاني من اللهيب مصلب محاور الغرام معدب مثل الهميم هايم واله عطشان من فراق حبابو والهان ما يطيق صدود الهجران وين ما يتقلب يوقع في جمارو من طمرارو قوى ضرارو فوق سيارو ما يحن ولا يشفق في العشيق نصراني يا لطيف ناية القسرى يا أمي مما يا أمي وجهان قدامي يا دار دون دون الروح قلبك من الحجر والهند وصموح جديد زاد قسى يا أمي مما يا أمي وجهان القلم سرح عليها الدماء من دق الله كيف جرالو يا نار ابوه ما يرتاح يا امي مما يا امي وشان قدامي صاير بيا يا نصيب صاير بيا جبت الهلاك من عيني لا نصيب صاير بيا جبت الهلاك من عيني يا من فاطمة وخدوش نهار لقاوني سلبوني هلكوني وقطعوني خربوا ديني وعدبوني بنواجلهم يصروني ولا عقلي بين ورد خدود الهيفات كم طير يحوم مسكين حين شافناهم عليه لاح روحه كم من مرة وشاد شواقه وحرقه ولا رجع حتى لهبو الصهود في جناحه ولا عاد كايطلع برجليه لذاك الجمال الضاوي هي هات ما برد شوقه حتى مات ذاك حال العاشق اللي يكون غابط في جمال الباهيات قولوا مسكين الله يرحمه من مات عزين ما تشاهد بسيوف مهددين أهل الماء هذا يا عمي هلا يا عمي وجال زدامي يا يقدام الهوى ويروح بنشاش بومخلل رشقوه وزلقوه أهل الماء هذا يا عمي هلا يا عمي وجال زدامي كيف جرالي ويا نار ابوه ما يرنا يا داي يا امي هلا يا امي وجهك تايهات عن فعليا لله قل ترفقوا بيا تايهات عن فعليا شوفوا الحالتي وهجرتي وقصتي وشتاتي وغربتي وعلتي وصفورتي وشفايتي وموتي وحياتي بينكم قلت وهواه يا بنات الحال والهوى نافض النيد الطايح بينكم يرجاكم تعتقوه وترحموه وطلوا فيه لا تتركوها وين يموت كيف شي طير يلعبوا بيه الدراري والطير يموت والولاد عليه يضحكوا في ضيق روحه ما جابوا له خبر حتى ماتوا قالوا حيا ودبحوه برشقة من القصر ودوات العراق فاطمة قالت ليه هات ما نتركوك تموتا ولدنا سلهوى تبقى طول الدوام عار علينا غير اللي هويتي طفلات مخنتات لكن استايسهم كيف تستايس جدعاتا ودان كل صباح هذا يا أمي ملا يا أمي والشمس قدامي يا تغدى بينهم وتروح سياس البنام صعب من سياس الغزال مع الصياد باشر يدعى الأبطاء يا أمي ملا يا أمي والشام سدامي يقول التالق المسرق ملا عليه الجوال انزق الله كيف جرالو يا نار بوه ما يرتا يا أمي يا أمي وشجان سلامي وانت الباه يا الدمياء كارم عليا كارم عليا قلت الباه يا الجميع حسان كارم عليا أبنت الهوى والطيبة والحال والكياسة ونواعد الدوق والرياصة رفدي عاري تحزمي وتهلا يا لالا فعندك مملوكك لا يضيع بيني ديك تجريان رحميه وطولي فيه عالجيه وداويه وسعفيه بحسانك كافيه لا تحافيه تعالي ليه يا العراض مع الطفلات الرسام تعالى وبجمعكم نتمتع في بهازينكم رحموني اعتقوني وفاقدوني حسن وضمي بحالتي انظروني ذراع الرضا حرمت مولاكم من شاكم وصوركم في حسان التقويم ودارني يصير بهاكم ولا حنيف عش كهواكم محتوم كل من شاه زين جمالكم ما يرتاح لا يا امي لا يا امي واش قالت لا يمعوا من الهدر المكفوح يشكي على اصحاب الهجرة والباهيات وين المنام ما يصيح الكوار لا يا امي لا يا امي واش قالت